المراه، ويقول ايضا لقد سمعت منكم ان كتابي كتاب لحياتنا الجنسيه ومن اختبارات الجنس ممنوع بيعها هناك، هي الان موجوده في المكتبات في القرى والمدن وبكثره، كلما نبتت جاءت كميه اخرى. وهذا ما هو رايكم في هذا؟ يعني